فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوات القرآنية المباركة من أول سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.